لله رب العالمين، حمد الشاكرين سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه، فهو كما أثنى على نفسه فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأصحابه وعترته وسعته وأحبابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. وهذه ليلة يوم الأحد 23 من شهر الله المعظم هذا رمضان لهذا العام الهجري 1395 الموافقة لليلة اليوم 28 من شهر سبتمبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم عليه وعلى نبينا وكل أنبياء الله الصلاة والسلام. ونحن على موعد الليلة مع الحلقة 70 من تفسير القرآن العظيم، وفي هذه الحلقة الليلة يتم لنا 70 درسا في تفسير القرآن العظيم هنا فقط في هذا المسجد، ولقد كانت لنا حلقات بلغت المئات في غير هذا المسجد، ولكن العدد 70 الآن ولكن العدد 70 الآن يبتدئ من يوم أن درسنا في هذا المسجد عقد رمضان الماضي. استكملنا الليلة إن شاء الله تعالى الحلقة رقم 70 واستكملنا بها ما يقرب من تفسير ربع القرآن العظيم، وهذه نعمة من الله الكبرى، لأنه يندر جدا أن يستمر إنسان في تفسير القرآن العظيم هذه المدة كمشاغل الحياة الآن والصوارف والقوافع والموانع تمنع كثيرا من العلماء أن يستمروا في رسالته، ولكن كان الله لنا عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا حتى استطعنا برحمة الله أن نستمر في هذه الحلقات من غير معوقات. فنحن الليلة العدد 70 على نعمة الهداية وكله تعالى السداد والرشاد. حلقة الليلة هي عبارة عن الربع الثالث في سورة الأنعام، ربع إنما يستجيب الذين يسمعون، الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وهذه الحلقة تتكون من جملة اعتبارات نجملها فيما يلي: أولا، من هو المنتفع برسالات الرسل وبوعظ العلماء؟ هل كل من يسمع الدروس أو النصائح ينتفع بها؟ تولى الله الجواب على هذا السؤال فقال لنا الليلة: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ومعنى الآية إنما يستجيب يعني إنما يجيب الله ويستجيب لأوامره ونواهيه ويقف عند حدوده الذين يستمعون القول استماع قبول ووعي وفهم، يجلسون في الدروس محبين مخلصين واعين متفهمين، فهؤلاء هم الذين يستجيبون لدعوة الله. أما ميت القلب وقاسي الفؤاد فكم يسمع وكثيرا ما يسمع ولكنه لا ينتفع، بل اعتبرت هذه الآية أن قساة القلوب أشد موتا وأمعن في الموت من أموات الأبدان. فقال الله تعالى في عدد الآية: والموتى يبعثهم الله. يعني إيه؟ يعني الميت اللي بيموت في القبر ربنا هيبعثه في الآخرة، إنما دول قال عن الميت لأن قلوبهم لا تبعث أبدا ولا تنشط للخير، ماتت يعني ماتت موت لا رجاء في بعث بعدها. وهذا منتهى التهكم والسخرية بهؤلاء الغلاظ الأكباد الذين يستمعون القول فلا ينتفعون به، إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. طبعا إذا رجعوا حاسبهم الله فجزاهم على ما قدموا، إن خيرا فجنة وإن شرا فنار. وهذه الآية تعطينا فائدة، وهي كلما وجدت في قلبك خشوعا لله واستجابة سريعة لأوامر الله فافرح يا أخي بنعمة الله عليك، واعلم أنك زبون عند الله ومن حزبه المفلحين، فاستبشر خيرا واعلم وتأكد أنك قريب من الله وأن رحمة الله قريب منك. إنما يستجيب الذين يسمعون. في ناس بيقعدوا في الدرس رغبة ومحبة وتفاهم فعلا، يعني الأرضية بتاعته خالية على فكرة، فأي حق بيجي بأدلته بيقتنع به فورا ثم يستجيب لدعوة الله. في نوع ثاني اللي ربنا سماه ميت، بل أشد من الميت، لأن الميت بيبعث وهو لا يبعث، ما بيقعدش باسم التفاهم والوعد ولا طلب الاقتناع، وإنما قاعد عشان إما عنادا وإما فرجة وإما نعمة السخرية. تعالى ما نتفرج يا جماعة الإبل دول، يلا وروح الزنا أهلنا بايظة من ضمن الله بيبوق علينا، فيعتبر قعاده نفسه بايظ، يبقى جاي بعقيدة مسبقة، إما استهزاء بالعالم اللي درس أو بالنبي اللي بيتكلم، وإما استهزاء بالمناسبة. فمثل هذا الرب عز وجل من أول الأمر بيختم على قلبه وبياخد سمعه وبصره، فلا يرى رؤية حق ولا يسمع كلمة حق ولا يتفهم الحق. وقالوا لولا نزل عليه آيات من رب، اللي بيسموها السلامة أو الرزالة أو التلحمة أو نوع من بقى الوقت. المهم كل المعاند يقيم الكلام خلاص، إنما حاجات إيجابيات، حاجات نافعة لهم أو لغيرهم أبدا. لولا نزل عليه آيات من رب، هو ده كله مش آيات، كل القرآن ده أنت كنت عين. والآية المراد بها هنا إما الآيات المتلوة، هذا القرآن العظيم اللي احنا بتلوه، وإما آيات الله المرئية اللي هي المعجزات. وأيا كان طلبهم، طلبهم فارغ، طلبهم يدل على العناد واللجاج في العناد، لأن إن كان على المعجزات حصل اقتربت الساعة والتقى القمر، هذا القمر انشق وهو آية في السماء، نزع الماء بين أصابعه، والرسول مش جاي عشان الكلام ده، الرسول جاي زي ما ربنا حدد مهمته: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، جايين عشان هداية النفوس، مش عشان يقعدوا يشتغلوا الحواء ويطلعوا حاجات خارقة للعادة. والمتفاهم تكفيه معجزة واحدة ثم يقطع، أما بقى العلاج مش هنخلص. فيبدو يقولوا آية، فإن كان طلبهم لآيات قرآنية ثم القرآن ماذا إيه؟ ماذا آيات إيه؟ وإن كان طلبهم المعجزات قد حدث شيء منها، فلما لم تقتنعوا؟ فرد الله عز وجل على مطلبهم هذا وقال: قل إنما الآيات، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. ربنا قادر آية وآية وآية وآية. المرء اللي منع كرب قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهم مش عارفين العواقب. ليه؟ لأن الله لو أنزل آية بناء على طلبهم لكانت آخر آية، لأن الله سيقابل التحدي بتحدي مثله وحينزل الآية اللي هم عاوزينها، فمن كفر بعدها استؤصل وعذب عذابا فوريا مهلكا دائما. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذابها الأولون، وده سنة الله، زي ما سبق قبل كده قلنا ان ضاعت الناقة لقوم ثمود عقروها فاصبحوا في ديارهم جاثمين. وياما ربنا بقى يبعت ايات اخر الرسول من دون ما يزهق يقول له يا رب ابعت لهم الايه، وابعت لهم الايه وراء الهلاك. فربنا قال لهم كده على الايه ابعت لكم نيت من حال بعتنا قبل كده لسه ما شبعتوش من كنت عظيم ايه بس هبعتها وتبقى الخاتمه. يعني جاء نهايتكم. قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون العواقب السيئه، او لا يعلمون ان الله قادر على كل شيء. ما الاله ازاي؟ او حتى هم لا يعلمون المصلحة او بنطلبه خلاص. انت عارف خطوب المسجد اهي اضاعي ليش غير الجماعة باي حاجة، ليش غير عاطل نظف باي حاجة، تقول لهم ايه الادب من كده؟ مسجد بوري والشعار دي بقى لها سنين عدل، ايه حكاك وصغرين ايكو خلاص صغرين خطرين انت فاهمين دي الف مرة المسجد يقول اهو زي العاطل اهو نشغلهم وخلاص. دول رخلين طالبين الايات زي ما ربنا، ولكن اكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون فايد مطالبهم ايه؟ لو سالت اي واحد منهم انت ايه الفايده من ورا فرق؟ يقول انا عارف او نشغله شويه وخلاص. الرسول جاي عشان يهدي الناس وقت مش فاضي تشغله بالباطل ليه؟ ليه هذا التعنت؟ وبعدين رب العزه فايدكم هينتقم يا بيه. ماشي. طيب ولكن اكثرهم لا يعلمون. ثم انتقلت الايات الى الايه الثالثه في هذا الربع اللي معانا اللي هو الثالث في سورة الانعام الحلقة السبعين. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير جناحيه الا امم امثاله ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشروا. ايه الآية دي؟ والله الآية دي عجيبة وفيها عبرة. رب العزة بيقول وما من دابة في الارض. طيب دواب الارض عندنا واحنا احنا من ضمن الدواب والطيور والحيوانات والحشرات اي شيء له حركه ودبيب اسمه دابة. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياها. وما من دابه في الارض ولا طائر يطير جناحيه. يبقى ربنا خد الارض وخد السماء بطيورها ما تشرب حاجه اللهم الا ان كان البحر، انما باعتبار ان الاسماك والحيتان بتسبح في الماء او على الماء كما يسبح الطير في الهواء فهي بتلحق بالطيور تصبح الايه شامله لكل مخلوقات الله الكائنات كلها. مالهم دول؟ ربنا جاب الانسان على الحيوان عن طيور ايه اللي يقصد؟ صنف حاجه فيها روح وبتدب سواء كانت بتعيش في الميه على الارض في الجو. مال؟ قالوا ما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. الله الطيور الاخرى امم اليه اصناف مصنفه امه الغربان امه الحداني امه الصخور الارض امه الكلاب امه الجراد كل نوع من انواع الحشرات والطيور مستقل لوحده لا يعتبر بيكون صنف لوحده نوع لوحده بيسميه القران امه من الامم. وش بس امه زيكم امم امثالكم. يا سلام على ملك الله الواسع. يعني عاوز الايه تقول ايه؟ عاوز الايه تقول ان عظمه الله انت يا بتوع الايات اللي طالبين ايه معجزه حقيقيه ده ربنا يقلب عليها على اساس انت فاكرين بان كنت يعني انتوا مستهينين بالقدره. ده الكون فيه مئات الالوف من الامم والعوالم غير كنت يا بني ادم وكل امه منها وكل نوع منها يدبر امره الله وامثالكم كل امه فعلا. انت لو ده شيء لا يمكن يعني ممكن يتعقل ولكن لا يتصور انما العقل يثبت. لو ان الله عز وجل يكشف عنك الحجاب وتعرف لغات الطير تستغرب انت الدجاج بيوكه الحذاري الغربان الجراد النمل كل امه من دول لها لغه تخاطب ولها تفاهم ولها اكل مخصوص واكل وشرب ولها فضائع وغرائز ولها لغه تفاهم فيها بينها وبرضه بيتجوز، النمل بيتجوز والنحل بيتجوز والحلال بيتجوز، وكل واحد ركب له قليل وماشي ما توحد الله. وبعدين علاوة على المماثلة معنا في الرزق برضه مماثلة معنا في حاجة ثانية، وهي ان الكل يسبح الحمد لله. يعني ربنا عاوز يقول انتوا بتمثلوا ايه؟ انت عبارة عن حتة في الكون، انما عندي عوالم، عوالم كثيرة جدا جدا جدا، وان من شيء الا يسبح الحمد. وممكن جدا برضه تفهم الآية الا امم امثالكم، امثالكم في الخلق، امثالكم في مشابهة الطبائع، كما أن لكم طبائع فهذه الأمم طبائع، كما أنكم ترزقون فهذه الأمم ترزق، كما أنكم ستبعثون يوم القيامة. الرب برضه هيبعث هذه الحيوانات والحشرات، لأن في آخر الآية بيقول ثم إلى ربهم يحشرون. طب الحيوانات هتبعث ليه؟ مظهر من مظاهر عظمة الله وحقيقة عدالته. في مرة من المرات سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الصحابي اللي اسمه جندب ابن جنادة قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا له قرب من المجلس، قريبا من مجلس الرسول، عن ثاني ينتصحان، يعني معدتين بينطحوا بعض. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتصحان؟ يعني انت عارف دول بينصحوا بعض ليه؟ قال له: الله اعلم، جمعين، يعني عالم ثاني، هم ثانية. قال له: اتدري فيما ينتصحان يا ابا ذر؟ قال: الله اعلم. قال: ولكن الله يدري وسيقضي يوم القيامة بينهما. احنا عشان بنفسر في الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يقضي الله بينهم يوم القيامة. طيب خذ هذا الحديث الآخر: لتؤدن الحقوق إلى أربابها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرماء. يعني يقول لا تؤدام، يعني والله لا من القسم، والله الحقوق لازم ترجع لأصحابها يوم القيامة لحد ربنا ما يقتص من نعجة اللي لها رون للنعجة الجلحة اللي ما لهاش رون. يعني نعجة لها رون أو كبش جه استغل بعض نعجة صلعة ما لهاش رون رحمة صحة، ربنا مش هيسيب دي. لا تؤدن الحقوق ولا أربابها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرماء. فكيف اذا ببني ادم؟ اذا جت حيوانات اللي هي غير مكلفه بالنسبه لنا احنا، وغير مخاطاه بالشريعه، وتمشي في شؤونها حسب الغرائز الالهيه اللي ربنا اطلعها معاها، ومع ذلك ستبعث وتحاسب، وبعد ان يقيم الله بينها ميزان القسطاس يقول لها: كوني ترابا. فتصبح هذه الحيوانات والحشرات كلها والطيور عدم بعد الامر كوني ترابا. وعند ذلك يتحسر الكافر ويتاسف اللي عارف ان ربنا هيطلع عينه، لانه شاف قدامه، شاف ان عداله الله مع الحيوانات. فساعه ما يسمع الامر كوني ترابا ساعتها يقول: يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت بغل ولا حمار مثل هذه الحيوانات ولا نعجه. وربنا قال لي: كن ترابا وروح في داهيه عشان احاسب وانا ادخل النار. الامم، كلمه امم امثالكم، ان اربع علماء الحشرات قالوا اللي بيبحثوا فيها، واظن اللي بيحضر منكم البرنامج بتاع مصطفى محمود العلم والايمان وبيشوف عجائب البحار وحاجات حاجات ما كانش حد يحلم بها. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان الامم اللي ربنا خلقهم غير ما احنا، غير صمت بني ادم، الامم 1000 امة. ايه اللي عرفنا الكلام ده؟ كان حصل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ان الجراد قل في اول عهد سيدنا عمر لماح ودايما واعي وصاحي، فلما لاحظ بان الصحراء بتاع الحجاز ما عادش يجي بقى جراد، قال للجماعة اللي حواليه هو انتوا ما عندكم شو جراد هنا؟ قالوا لا، ده بقى له مدة. قال لعله قد انقرض. قال والله اعلم. فارسل اناسا من المدينة من اصحابه الى اليمن، وناس الى الشام، وناس الى العراق. قال لهم اتأكدوا من اقاليم بعض مصر، شوفوا الجراد ده عندهم يعني بيشوفوه ولا انقرض رأيه. بعد مدة من الزمن على قد المشوار بتاع شهرين ولا بتاع، جاء رسول اليمن ومعاه قبضة من جراد جايبها من اليمن وألقاها بين يدي على الجراد اللي انت عاوزه. فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله. قالوا ايه اللي يحصل؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله 1000 أمة، في البحر منها 600، وفي البر منها 400، وأول أمة تنقرض منها الجراد، ثم تتتابع كعقد انفرط نظامه فتتابع، أو كسلك منظم انفرط فتتابع، زي سبحة انفكت كلها راحت متلوت. أول أمة تتهلك من الأمم اللي هي 1000 أمة الجراد، وبعدين بقى أمم تانية، أمة الغربان، أمة كذا، أمة تنقرض. حيوانات البر البحر، ويجي بقى ربنا على بني ادم يخليهم بالاخر يصفيهم. فيا عيني عمر خايف ليكون هو مش بيحب الجراد، ما هو طبعا مهلك، قد يكون الجراد وجوده ضرر للثروه النباتيه. فعمر مش بيسال عن الجراد لانه بيسواد عيونه، انا خايف ليكون بدا الله يمحو هذه الامم والايام قربت. فبيشوف، فلما وجد الجراد لسه موجود منه عينه كبر 3 وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله 1000 أمة، منها 600 في البر في البحر، و400 في البر، واول أمة تنقرض منها أمة الجراد. وحيث ان لسه موجود يبقى ان شاء الله تعدى عليه. حتى الكلاب كان الرسول عليه السلام امر بقتل الكلاب في المدينة. ساعة جبريل ما قال له: نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأمر بقتل الكلاب، وبعد أن أمر بقتلها وشرع في قتلها فعلا، يظهر جاله أمر بالنسخ. فقال: ما للناس والكلاب، إنها أمة من الأمم لا تغسلوا منها إلا الأسود البهيم، الأسود الكحلي خالص اللي هو غير السواد، فإنه شيطان. اللي يهمنا الحديث: ما لهم وللكلاب، انها امة من الامم. ليه؟ لان طبعا هو بيتكلم على نظام القرآن: ما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم انفاله. قتل الكلب العقور طبعا واجب شرعا، لان اي حيوان بيضر يبقى ما تقتله لا حرمة عليك. كلب مسعور بيجيب داء الكلب، او قطة خاينة، العقرب، الثعبان. من قتل عقربا او حية في اول ضربة فله 100 حسنة، فان قتلها في ضربتين فله 10 حسنات، فان قتلها في 3 فله 1 حسنة. كل ما يكون الضربة بتاعتك حاسمة يوم ربنا يزودك الاجر. ليه؟ تدل على الشجاعة بتاعتك من جهة ومن جهة تانية، متعذبش الحيوان عيوش. اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحة. وقال ابو ذر رضوان الله عليه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء الا وقد ذكر لنا منه علما. يعني الرسول قبل ما يموت لم يترك مخلوق من المخلوقات في البر او البحر او الجو الا ما ادانا عنه علم. حتى الطيور اللي بتتعلق. الا لما ذكرنا العلم وقال لنا على الاخبار اللي ماضيه كلها والتاريخ، وقال لها حد هيحصل يوم القيامه، وقال لنا على الفتن كلها اللي هتحصل، ولكن نسيه منا من نسي وذكره منا من ذكر. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. ابن عباس قال من معاني الحشر الموت، وغيره قال لا هو الحشر للقصاص يوم القيامه حتى يزداد المجرمون خوفا وهما اذا وجدوا ان عداله الله تتنال حتى الحيوان، فهم اشد خوفا وهما. طيب، والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات. وكل واحد بيكذب بايات الله فعلا عنده صمم لا يسمع، ما بينتفعش، ما بينتفعش بالسمع اللي الله اداه، وبكم كانه اخرس، مع ان الله يديه لسانه طويل زي لسان البقره، ومع هذا فلا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فمعطل لسانه ومعطل ودانه صما وبكما، ومش بس في الظلمات يعني كمان عينيه، لان اللي عايش في الظلمات معناها انه ما بيشوفش، عاوز ربنا يقول ان اعضائهم كلها معطله، لا العين ترى الحق ايات الله في الكون، ولا الاذن بتسمع كلام الحق، ولا اللسان بينصر كلام الحق. طيب، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ارجو الا تعلموا ان الاضلال في الالهي بيجي عفوا، يعني واحد يمسك في اخر الايه ويسيبها ويقول يا اخي ما ربنا يضلله، من يشاء الله يضلله، من يشاء الله يضلله، يبقى احنا هنا ما هو ربنا على كيف، اللي بيشاء بيضله واللي بيشاء بايه بيهديه. طب واول الايه، ما هو ده كفر، ما هو ده الجهاله بتاع الشباب ده، يروح قطع له حته من القران ويسيء بقى. وده الفرق بين العالم المتمكن اللي بيقرا كتاب الله على اصله بقواعده اللغويه وبقواعده الحكميه، وبين واحد يخطف له كده، يخطف له ورده من الجهه ويجري، او يخطف له موته من البنت خط غير شرعي ويجري. هو يقول من يشاء الله يضلله، ما هو ما يقول من يشاء الله يضلله، يبقى انا شئته. فما تقرا الاول، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. من يشاء الله بقى جت عليه، ففي تكذيب، هم الاول كذبوا بآيات الله وصموا اذانهم عن سماع الحق واعموا اعينهم عن رؤية الحق ولم ينطقوا بأنساتهم بكلمة الحق، فجزاهم الله على هذا بالظلام. الرب ما تدخلش الا هم ما بدأوا بالشر، الشر بالشر والبدء اظلم، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. لما احنا بنظلم احنا بنلطش، مش كفايه الذنب، لا كفايه الذنب وننسبه كمان لله، يبقى الغلط منا وننفعه ربنا. شفت واحد عالم اتخذ الله كانه حوت جنب حوت او منديل يمسح فيه ايه وسخته، كل ما يتسخ يروح مرتين في المنديل وينسبه ربنا. اه هنعمل ايه؟ ملكه اراد اقام العباد، هننظم ملكه، هو كده، هو ايه ارادته، هو ارادته. انما لو نجح وطلع من الممتازين ما يقولش ارادته بقى ايه، يقول ده الواد علمي في المذاكره، دي عبقريه، ابوه كان كده برضه، ده العيله كلها كده عندها امتياز، فان جت حلوه ينسبها العبقريه بتاعته، وان جت خير يقول ملك هو كده ربنا، لا مش كده ربنا له الخيبه، الحاجه الوسخه كلها تنسب وتختك الى الله، والفشل كله الله اللي عمله، واما الحلاوه بتاعتك تبقى لك ولشفاقتك. وربنا قال على المركزي ويجعلون لله ما يكرهون، كل حاجه يكرهوها يكرهها ربنا. طيب، قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين. ربنا بيقول للجماعه اللي بيعبدوا الاصنام دول ان كنتم صادقين في اتخاذ الالهه مع شركاء، هسالكم سؤال، جالكم عذاب الله او اليوم امس بتدعوا مين ساعتها؟ ساعت الغلب بيجي تجد ابو جهل، عتبه بن ربيعه، شيمه بن ربيعه، الوليد، اي كافر ساعت ما يسال السؤال ده نقول له ذمتك، ساعت ما تندلع والكرب يجي لك وانت بتعبد 11 اله مع الله، ساعت الزنقه بتيجي بتعتمد فيهم على مين؟ يقول لك يعني بيني وبينك على الله لوحده. خد بالك، قل ارايتكم يعني اخبروني ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إيه إن شاء وتنسون أسجدون. رب يقول أنا عارف إن كنتم طول ما أنتم فايقين بتعبدوا معايا 11 يا ضلالي، وساعة ما تنزلوا ثم مالك غيرك تخلصوا لي التوحيد وتنسوا فانسوا ما تشركون. زي ما قال تاني وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. خد بالك يجي يكشف الضر يرجعوا يكفروا تاني، حاجة غريبة. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت عليهم عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم هلكوا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ابن آدم وحش، قتل الإنسان ما أكفره، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدة أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعو إلى ضر نفسه. أتوحد الله، وهذا نوع من اللؤم. وربنا مستاكل يعني معنى هم غلبوا ربنا، الملك ملكه والعبيد عبيده يدلعوا لا يلا القصر خطة فيده هو هو مسك الزمان. يعني ايه في ايه ساعات انا شوف الكلب البعيد بعد على الله بعد ازاي يا ولد يا اخي الولد قبل الامتحان مش عارف يصلي وبقى في الجامع اقول علي لله نازل ان يا رب ما تسيب الصلاه بعد كده حد تمام ولا خمور ولا مخدرات ولا نسوان ولا قمار ولا سينما. الواد ده وما نجح سنة الصلاه نقول له انت بتسمي ده ضحك على الله ما ربنا يضحك عليه اجياتك من رهان. استنى الملك ملكه والعبد عبده والدنيا دنياه. وربنا قال افامنتم ام امنتم ان يعيدكم فيه طياره اخرى. استنى هي سنه واحده والله العظيم لو البكالوريوس الاخيره لسه بقى ماجستير ولسه في دكتوراه ولو توظف بس في البكالوريوس يبقى يستنى بقى الوظيفه. ربنا حلال شكرك ابوه على الوظيفه وقد يجيب له وظيفه في المجاري وقد تجي له وظيفه بقى بتاع قلب الحياه وقضاء عليه. شوف الرب ما يحب عند واحد والله يخليه يموت بريقه يشرق بريقه يموت. فيعني هنخدع ربنا ليه؟ طيب ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. ايه القطاع ده على بعضه؟ هذا القطاع يا اخواننا فيه عبره عبره عبره والله انه لمزعج. ربنا بيقول ارسلنا الرسل الى امم قبلك. قبل امه الاسلام دي كان في امه النصارى واليهود يا وشعيب وصالح وهود امم وموسى مات. وبعدين قال اخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. الرب من شده رحمته كل ما يشوف عباده غفلوا عنه. جبريل ميكائيل الملائكه بتوعه يقول يا رب اخرب الناس دي خلط عليه. يقول لهم لا بس حلفت انظارهم اعملوا اشارات حلفت انظارهم بشيء من المتاعب هصب عليهم شويه بلاوي عشان افوق كانها نشادر بننبه بها ايه الغرض. ايه المنبهات؟ يوم ربنا عز وجل يبعت شويه مرض او شويه فقر فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. اياك تبوء الباساء اللي هي الفقر الضراء اللي هي المرض. الله هو المرض ده لما بيجي ولا الفقر ده مسأل والله العظيم ده تنبيه. والله هذا ما هو عذاب وانما هو ايقاف وتنبيه من الحبيب الله. بيقول لك افرح انا حامل همك قبل جهنم هجيب لك حاجه طايره ايه اشكشكك وزغزغك. اصحى يا نايم اصحى قبل القبر ما تصطدم بق اصحى قبل النار اللي تلظع قبل ما تطلع على الحريق اصحى. ففيها ناس بيجيبوها من قريب يقول امنت بالله يوم يجي يروق من المرض بجسم جديد يثبت الله له لحما ودما جديدا بلسان جديد ويبقى المرض فعلا كفاره له والفقر كفاره له ويرجع ربنا بقى يجيب له الغنى يجيب له الصحه يمشي مع الله في سير جديد. وفعلا عباره عن بهائم صم وبكم في الظلمات زي ما رب قال دلوقتي يعي مقعد عيني يقول لي ما شويه مرض ده انا كنت هموت وانا جيت شفتك ويقعد يتكلم ما جيتش شفتني ويلوم على الناس. ما خدش باله من الله اللي امرضه، ما خدش باله من حكمه الله في المرض او الصعب، ما خدش باله من حكمه الله. والرسول قال ده زي الجمل اهله يعقلوه اهو معود ان قعدوا عقلين كده خمس ايام ويجيله شويه تبن ابيض يسيبوا العيال يروحوا، ما هوش عارف هو ليه ما عطلوه هو ليه ما تركوه. انما المؤمن واعي اي حركه يعملها ربنا فيه يقول يا رب انا عيب وعيب هذا بذنبي انا وما تعفو عنه اكثر. حاضر يا ربنا فهمت باشاره حمراء بتاع مرور ولا ماشي السكه اليك لمن شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. انت جبت لي اشاره حمراء تكون خد بالك في خطر خطر. انت عارف ان كل المدير عامل لك اجتماع جوه واللمبه حمراء قدام مكتبه، اهي دي اشاره حمراء بان في خطوره عليك. وهذا للرحمة الله، للرحمة الله انه ما يتناش علينا لما تخش جهنم. يبقى لو علينا اتعملوا لنا الزنا قال اخذناهم بالباساء والضبان على رضا الله. قال فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، اذا كان مجالهم الفقر والمرض تضرعوا وتابوا. ثم عملوا ايه؟ قال ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول لك مرضي يا اخي اقبل، كنت قعدت قدام الشباك ولو قعدت كده كنت هرد عليها وحش. انا عارف ايه الموضوع ايه، لا اسمرينا ولا نفرجين، فاحنا حول تاني ماشي حكايه. فما هو احنا فاهمين هو اللي خلى الهواء يمرض، ما دي كلها سنه لله في الكون، الامراض باسبابها والشفاء باسبابه. انما يعني انت ما فهمتش ليه العيال جات لك ليه؟ مش قد يكون ربنا شايف انك انت بتتنطط بره كتير وتعنجل، فربنا عاوز يحبسك يومين في البيت عشان يديك فرصه التفكر والتأني. واصحاب السوء اللي شغلينك دول عن الله عاوز ياخدك تنفرد. انت عارف الام ساعات الام لما تجد ان ابنها مراته شغلته عنها وما عادش بيطبق عرب ولا يمس ولا يسلم ويجي الواد يعيا يقول انا هروح عندهم انا عيان، تبقى امه فرحانه بمرضه اكثر من كفاءه. تقول الحمد لله المرض جرى وشوف انا وشك يا محمد، لا اله الا الله. تقول معلش بكره يخس بس تدري شوف كنت محروم منه، لا اله الا الله. حاجه غريبه جدا يعني، ما تجيش لامك لما تمرض، لما انت كنت بصحتك وتقول السلام عليكم كل يوم ولا حاجه ايه، بدل ما كنتش فيها ما تجيش لها وفرحانه هي بالمرض. الرب ساعات يرضى بمرضك وفقرك لانك جيت الجامع وتجد ناس كتير كده بس طول ما هم فيهم صحه وزي العفريت تروح المصلحه ولا يستغرق. لو ما حلق معاك واجد ده حلق في البيت مع النسوان يقول يا اخي يا اخي ده الشغل كان رحمه، ده الناس قاعد واحد خسران قاعد مع الخيال في البيت والنسوان وقال مش بتاعك الحكايه كده. انت عاوز ايه؟ يلا يروح يجيب له عصايه وعبايه وسلح العده بتاع المصر كلها، يلا على الجامع بقى خلاني كبير بقى يلا حط الختام. وتيجي جاي الجامع وقاعد النهار يا رب مالك غيرك يقدر لما سنك بقى 65 سنه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالايه بتقول فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولا تامين. بنمرضهم مش فاهمين المرض، بنتهابهم مش فاهمين يروحوا لله، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعلمون. الشيطان بيزين ايه بقى؟ اللي قلنا عليه دلوقتي يقول لك ابدا دي حاجات ربنا ماله غنى الحاجات دي، ده انا عارف الحاجات دي شويه هوا كنزولي يا سيدي. النفرجين موجود للزبرين الشيخ رجح الفلوس في جيبه والحبير في السوق هقول ان شاء الله ليه؟ وده كان يقول له انت راح تجيب حمار ايه؟ تقول ان شاء الله؟ قال هقول ان شاء الله لو ربنا ماله مع الحبير الفلوس في جيبه والحبير في السوق ان شاء الله بلاش لازمه كده. فراح قال لك ان الشيخ لابس الفلوس من جيبه فجيه بخيمة راجع ابوه لا حمار معاه ولا جحش. فجاله كان عنده جبت الحمار قال الفلوس ضاعت ان شاء الله. ما قالش ان شاء الله لما الخراب جاي عرف الله بقى يبقى ان شاء الله. انما الاول زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، بني ادم وحش شويه صحه يكفروك شويه فلوس يطغوك يفتري وتوم خلص الخطه بتاعها على الجامع. بقى ما تجيش لله وانت شباب فيك الامل، بقى ما كانش ربنا يسمح بمرض او بفشل او باي مصيبه، بقى ما فيش واحد يجي فيه الامل شويه زي كده زي يقوم بالعواجب، بقى كلهم عواجب ما فيش واحد فيه بس يقدر يشم لبنه، كلهم مكفرين الوحولها ما فيش واحد يكون عليه الامل او الصحه. تعال اتوحد الله. ايه يا رب اللي بيترتب الخطوره بقى هنا؟ ربنا قال بقى ايه يا رب سياستك بعد كده؟ تراهم لا تذكروا بالمرض ولا بالفقر. ايه بقى سياستك؟ قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يا الله خذ لكم الخطر اللي جاي ازاي ده؟ يا رب المساله معكوسه ولا ايه؟ لا يوم ما كنت بتحبهم امرضتهم جبت لهم المرض والفقر. قال ما انا عشان ارجعهم لان الغنى بيتعبوا منه والصحه هتطلع اصفر زي حنين. انما ساعه ما عظمت بقى واستغنيت عنهم قلت يا ملاك ادوهم جلاء طراطا فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ليه يا رب كده؟ نبص نجد الزبون من دول عدو الله مجرم كتير عربيل ما بيصليش ثم ارضي يسب الدين القاتل بتاع نسوان كل العيوب فيه ومع ذلك اموال يدوس عليك ملاك عدد وعيال ووظيفه. يا رب انت حرام اي بس مش لاقيه يدقك يغمسوا بيها والملكه اللي بيحاربك هنا والارض قال ما احنا دول ناكل وما ذكروا به حبايبي انا ماشي معاهم بالعلاج لازم لهم خاتمه شويه مزاعة دلوقتي وتحترق بدايتهم ثم تشرف نهايتهم. اما هذا فانني استدرجه من حيث لا يعلم بديله شويه متع الان في دنيا الزوال والفناء ثم مآله الى الشقاء الابدي. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. ياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لكم. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفتكون. ما توحدوا الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا ما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ولذلك سيدنا قتاده من خيار التابعين يقول ما اخذ الله عبدا اخذ انتقام الا في حال سكرته. الرب يستنى كده لما ذكر يبقى سكران بالنعمه وفرحان يقول لك الاموال معايا ملهاش عدد وصحه زي البوم وادي المره جوه ايه البيت ونحب تتجوز اتجوز وعيال ما شاء الله عيال ذكور وعيال على كيفي. انا عاوز ربنا يحب الناس اللي بيروحوا الجامع دول هب دول ناس فقراء وعيانين بيطلبوا من الله الشفاء والفلوس اللي انا عاوزه خيال استغنى واتانى الله. يوم ربنا يخليه بقى في التنايز اهو وفجاه يطلع فجاه ان فلان جاله حادث فلان مات فجاه في البحر فلان عربيه حوالي فلان مات في السكه القلبيه. يا اخوان حتى اذا فرحوا ما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. مبلسين يعني يائسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك كان الامام الحافظ البصري رحمه الله وهو من خيار التابعين كان يقول كل من وسع الله عليه في الرزق ثم لا يخشى مكر الله فلا راي له وكل من ضيق الله عليه ثم لا يرى ان الله ينظر اليه بالعنايه فلا راي له. كل واحد بيختار النعم لان ربنا قال فلا يامن مكر الله الى القوم الايه؟ الخاسرون. يعني اي انسان بيامن مكر الله يبقى دايما خاسر وكافر وفاجر. الثلاث جايين فيه. انما المؤمن كلما وسع الله عليه له حق طبعا يشكر ربنا. يقول يا رب الحد كده كويس اشكرك احمدك اثني عليك لما انت اهله. لا احصي ثناء عليك الحمد لله رب العالمين. انما يا رب انت الحاجات دي بعتها ومريح قلبي قوي يا دول انت ناوي عليك. اللهم اجعل ما انعمت به علي رحمه منك وحنانا ولا تجعله استدراجا ولا مدا. استدراجا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مدا من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا يمدله قوي وبعدين ساعه ما بيجي ياخده. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. القران يا اخواننا واضح والقران برب النفوس والقران عباره عن يعني علم اخلاق وعلم نفس وعلم تشريح وعلم طب وعلم عبادة وعلم عقيدة وعلم منهج وسلوك. لمين؟ لقوم يعقلون. طيب قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. يعني ربنا خد سمع البعيد وبصره أو ما يضعش به، مش لازم يخدهم يعني يضرحك. ما يا ناس عايشين بآذان لا يسمعون لها وأعين لا يرون لها الحق، أو عايش كحد أي حيوان